إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد. التقديم حنان سرور. الإخراج تامر عز الدين. أهلا بكل أصدقائي وحلقة جديدة من برنامجكم غنوتك من فيلمك. كل سنة وانتم دايما طيبين وبخير وصحة وسعادة. احنا لسه خارجين من عيد الفطر، ربنا يجعل ايامنا وايام بلدنا كلها خير وسلام وامان. النهاردة لدي الوقت هنبدأ حلقتنا بسرعة عشان احداث فيلمنا كتيرة واغاني مش قليلة. امس كانت ذكرى الفنانة نور الهدى، وهي ممثلة ومغنية لبنانية، الاسم الحقيقي ألكسندرا بدران. كانت تغني وهي صغيرة في المدرسة وفي الحفلات الخاصة، حتى يقال أنهم أطلقوا عليها أم كلثوم لبنان. عندما كان الفنان يوسف وهبي في جولة فنية في ربوع الشام في أوائل الأربعينات، استمع إليها وأعجب بصوتها وطلب منها المجيء إلى مصر، وبالفعل حضرت وأسند إليها فيلم جوهرة. عملت مع عدد كبير من الفنانين، منهم الفنان فريد الأطرش الذي نلتقي معه اليوم أيضا، ومجموعة من الأغنيات في فيلم عايزة تجوز. بتبدأ الأحداث في أحد القصور بسفرجي بيدخل على وجدي بكريستال عشان يقول له العشاء جاهز، بينما هو مشغول جدا بتجربة اختراع كرسي كهربائي بيضحك اللي بيقعد عليه. ووجدي بي كريستال هو فناننا الجميل المتميز سليمان نجيب. كمان السفرجي بيروح على حجرة أخرى من حجرات القصر الفاخر وبيقول لي وجيه بي كريستال برضو إن العشاء جاهز. العشاء جاهز يا سعادة. وجيه بي كريستال مشغول بيتكلم في التليفون. وجيه بيه هو فناننا الجميل المتميز أيضا عبد السلام النابلسي. بترد عليه في التليفون فكيها خادمة الفنانة نور العين، وفكيها هي الرائعة زينات صدقي. هلو، هنا فكيها. بيسأل على الست نور العين وبيسيب لها رسالة إنه هيفوت عليها النهاردة ويعزمها على العشاء. وجيه بيه بيدعي المرض أمام عمه وجدي بيه كريستال، والاتنين بيمثلوا قدام بعض انهم هيناموا بدري، واحد لانه تعبان وعيان، والتاني عشان هو رجل يقدس مبادئ الاحترام والاستقامة. وجدي بي هو كمان بيكلم بيت الانسة نور العين في التليفون، لكن هو اول ما بيعرف نفسه الفكيهة اللي بترد عليه بانه كريستال بي بس، على طول بتفتكره انه وجيه بي، وبترد له الرسالة وبتقول له إن الست نور مستنية النهاردة على العشاء. طبعا الاتنين بيروحوا على نفس الميعاد وبيركبوا العربية في نفس الوقت، وجيه بيه وعمه، ولما بيشوفوا بعض كل واحد بيقول للتاني أعذار وهمية لخروجه في الوقت ده، بعد ما كانوا المفروض إنهم خلاص هيناموا. وبينزل وجيه بيه في الطريق، وبيروح وجدي بيه يشتري بوكي ورد للست نور العين ويكتب على الكارت بتاعه واو كريستال. واخدين بالكم معايا؟ واو. الواو دي مشكلة الحقيقة، دايما بتلعب أدوار في السينما المصرية. يمكن كلنا فاكرين دلوقتي فيلم بنات اليوم لحليم وأحمد رمزي، وإزاي كانت بتيجي سيرة الواو كتير، كله بالواو يا أستاذ على رأي أحمد رمزي يعني. النهاردة الواو بتلعب دور معانا في فيلمنا، ازاي؟ هنشوف مع بعض. البوكيه المفروض يوصل للأنسة نور العين في كازينو الفن الجميل اللي هي بتشتغل فيه. طبعا الأنسة نور العين هي فنانتنا الجميلة اللي بنحتفي بذكرها النهاردة نور الهدى. الورد بيوصل بالكارت واو كريستال، ولما نور بتقراه على طول بتفتكر ان وجيه بيه هو اللي بعته بما انها في انتظاره. وبتحكي لخدمتها فكيها ازاي اتعرفت عليه لما راحت مصنعهم عشان تشتري مستلزمات لبيتها من الكريستال، وان عمه وجدي بي كريستال بيحبها جدا وطالب انه يتجوزها من زمان. واو كريستال؟ اه ده من وجيه بي يختي عليه وعلى وجهة ورد وده شكله ايه يا ستي وجه بكر السد ده؟ ده لازم حاجه بنور خالص. ده شاب شيك جدا ومن عيله غنيه قوي، هو وعمه فاتحين فبريكة كوبايات ونجف. وعطرتي عليه فين ده بقى؟ في جاتانيا ولا محلات مرصود؟ اصل عمه بيحبني من زمان وعايز يتجوزني، وبعدين من الصدفه من شهرين رحت في الفابريكة بتاعته لاني كنت عايزه سيرفيس جديد للسفره، فقمت لقيت هناك ابن اخوه جه بيه كلمني كلمته عجبني عجبته، فقمت عملت نفسي زبونه ولا عرفش عمه علشان ما خليهش يطير من ايدي. ايوه وبعدين اتعرفنا ببعض وقال انه بيبادلني اعجاب باعجاب، ومن يومها واحنا بنتقابل سوا، واخيرا وعدني بالجواز. طب وعمه هتعملي فيه ايه؟ هوزعه طبعا. انا صحيح كنت وعدته بالجواز لاني كنت عايزه اتجوز واحد غني، وقلت عجوز عجوز زي بعضه مدام غني، لكن مدام اتعرفت بابن اخوه واهو برضه زيه غني، يبقى الشباب اريح من العذاب. معاكي حق يا ستي، قال على راي المثل الشباب شباب ولو كان دقه، الكريستال الجديد احسن من الكريستال المدغدغ. لكن هي لما شافت ابن اخوه جيه حصل اعجاب متبادل ما بينهم، وما عرفتوش موضوع عمه خالص. دلوقتي الاتنين طالبين منها الجواز، وطبيعي انها توافق على الاقرب في السن ليها، فهتوافق على وجيه بيه كريستال طبعا. هي اصلا مترهفة للاستقرار في الحياة الزوجية. بتحصل الصدفة ووجيه بيه بيقابل عمه وجدي بيه في التياترو، بتيجي قعدتهم جنب بعض وبيفهموا من نظرات بعضهم، كل واحد بيفهم التاني، والأغنية اللي بتشتغل على المسرح بتقطع أي حديث ما بينهم، وكمان هتقطع حديثنا دلوقتي. وصحيح العيد خلص، لكن احنا دايما دايما بنقول يا رب تخلي كل أيامنا أعياد في أعياد، وهل هلال العيد على الإسلام سعي. بينكر قدام عمه معرفته بنور العين، ومن خلال الحوار بينهم بيتضح ان عمه وجدي بيه خطب لوجيه بنت مليونير سكندري طاهر بيه الانفوشي، لكن وجيه طبعا مش عايز الجوازة دي وعمه بيفرضها عليه، خاصة ان بنت طاهر بيه الانفوشي بنته الوحيدة يعني ورثته الوحيدة، وبيقول له انهم هيسافروا اسكندرية عشان يقدموا الشبكة. وجدي بيه بيروح للمطربة نور وبتخرج عشان تقابله وهي معتقدة ان هو وجيه، بتقول له اهلا وجيه بيه. طبعا لما بيسمع هو اسم وجيه بيسألها عن حقيقة العلاقة اللي بينهم، بتصرحه بيها وتقول له انها شايفة ان وجيه انسب ليها من ناحية السن. وهنا وجدي بيقول لها ان وجيه خاطب واحدة تانية، فازاي هتتجوزي؟ طبعا بتزعل جدا لما بتكتشف ان وجيه كان بيخدعها وانه كذاب. وطبعا وجدي بيه بيستغل زعلها وبيقول لها انه تحت امرها وانه لسه بيحبها، وبتقول له اديني فرصة هرد عليك في التياترو بالليل. بيروح يواجه وجيه وبيقول له انه كذب عليه، بيعترف له وجيه وتحت الضغط والتهديد بقطع المالية عنه بيوعده انه هيروح لها بالليل في التياترو عشان يقول لها ان كل شيء بينهم انتهى. نور بتقرر انها توافق على وجدي بيه نكاية في وجيه، لكن بتفاجأ ان وجدي ووجيه الاتنين مش هيقدروا يتجوزوها عشان تقاليد العيلة. تزعل جدا وبتشرب عشان تخرج من حالتها النفسية السيئة. بتروح خارجة من التياترو عشان تروح بيتها وهي سايقة عربيتها مع خدمتها فكيها. بتفكر ازاي تنتقم من وجيه اللي خذلها. بتفكر وبتوصل لحل انها لازم تحب عليه واحد ويكون عكسه تماما، فقير دقة عشان تغيظه زي ما هي قالت. بتتمنى تلاقي الواحد ده. وفي الطريق في احدى الحدائق بتسمع صوت جميل بيغني بيشدها وبتقف تسمعه. ايامي الحلوة انساها وريح قلبك، ودي اخر غنوة رح اقولها في دنيتك. لقيته، هو مين؟ الغلبان اللي كنت بدور عليه. اهو انزلي يا فكيه. Thank you. اشوفك ملقاش حسنك يسبيني في الاول طيبك كنت افرح لما يجيني دلوقتي بشوفك ملقاش حسنك يسبيني والحال اتغير وانت المتحير والحال اتغير وانت المتحير وانا قلبي في نشوه وخلاص ما بقتش قاعد طبعا الشرب اللي شربته نور بين ايامها بعد ما سمعت كمان الغنى في الحديقة. فكيها بتطلب من المغني الشاب شهامة منه انه يسوق العربية ويوصلهم للبيت، وفعلا بيوصلهم. لما بيجي يروح بتتمسك بنور وبتعرفه بنفسها، وهو بيفرح جدا لما بيعرف ان هو في صحبة الفنانة نور العين المطربة المشهورة. هو كمان بيعرفها بنفسه وبيقول لها ان اسمه لا المرة دي مش وحيد، ان اسمه فريد، وبيعرفها ان هو كمان بيغني وبيلحن. بتعرض عليه ان هو يشتغل في الفيلم الجديد اللي هي بتعمله، لان هي شافت فيه ضالتها اللي بتدور عليها. بيعملوا بروفا شمشون ودليلة في موقف كوميدي جميل، لكن تحت تأثير الشرب هي بتدخل تنام في اوضتها وهو بينام في الصالون. بتصحى الصبح بتلاقيه لسه موجود في الشقة، بتكون ناسي خالص كل اللي حصل. طبعا بتطرده بسرعة، لكن في اللحظة اللي هو المفروض هيخرج فيها بتفاجأ بوجيه بيه على الباب، فبيضطروا يخبوه في اوضه النوم. بيدخل فريد اوضه النوم، وجيه بيجي بيأكد لها موضوع الجواز وبيحاول يتكلم معاها، لكن هي بتقوله انها شبعت من كلامه اللي بينقط عسل وافعاله اللي بتنقط سم، لكن هو بيوعدها ان ممكن يتجوزها بس لما الظروف تتحسن. وهي هنا بتلين وبتصدقه، بيقول لها انه بيحبها جدا بيغير عليها جدا. في نفس اللحظة دي بيسمع صوت عطسة مرة واتنين جاية من اوضة النوم. بيدخل طبعا يفتشها وبيلاقي فريد مستخبي في الدولاب، وبيحبسه جوه الدولاب وبيصور وبيبقى عايز يمشي، لكن اول ما بيجي يمشي بيفاجأ برضو في نفس اللحظة بجرس الباب، وبيكون واجدي بيه هو اللي موجود على الباب، كريستال بيه نمرة واحد زي مسميها فاكيها. لكن بيتصرفوا ازاي؟ بيضطر يخش برضو يستخبى هو كمان في اوضه النوم. المهم وجدي بيه بيرجع يعتذر لنور عن موقفه السابق برفض الجواز، ولما بيسمع وجيه الكلام ده من ورا الباب طبعا بيزعل جدا وبيبقى عايز يفسد عليهم الجوازة، فبيجبر فريد المستخبي جوه الدولاب انه يغني عشان يسمع صوته لوجدي بيه بره. وتحت التهديد بيغني فريد يا ما جوه الدولاب مظالين حكايه بره. لا لا لا غني، حاضر حاضر غني غني انا وجيه بيه كريستال غني. حاضر يا سيدي حاضر. نصيبي تهدي الله يا ما جوه الدولاب مظالم بيقاسوا حالتهم جيب، يا ما جوه الدولاب مظالم بيقاسوا حالتهم جيب، يا ما جوه الدولاب مظالم. لا علي صوتك يا ما جوه الدولاب فسدين وبلاطي وبني ادمين، يا ما جوه الدولاب فسدين وبلاطي وبني ادمين، وكمان ركبتين سايبين ومغني مني ومفيش معزيم يا مجوه الدولاب مظالي. خش اقفل الراديو اللي جوه يا فاطين. حاضر. يا ما جوه الدولاب اسرار بتخلي العقول تحتار. يا ما جوه الدولاب اسرار بتخلي العقول تحتار. شمشون اللي كان جبار بقى يسوى تلاته مليم. يا ما جوه الدولاب مظالم. يا داوود يا مران ده ايه يا فتيها؟ ما قفلتيش الراديو ليه؟ قام بصيتلي يا ست، لقيت المحطة الرئيسية ماسكة زمارة رقبة المحطة الإضافية وتقول لها غامي لموتك. ازاي ده؟ ورينا الراجل. لا لا لا دلوقتي نبعت المحل يصلحه. محله أنا موجود؟ ده أنا راجل مخترع. صحيح، واخترعت إيه؟ اخترعت كرسي مش هيخلي في الدنيا دي أثر من أثار الزعرة اللي حصلت. كرسي كهربائي اسمه كرسي النعنشة، الواحد لما يكون زعلان ويقعد على الكرسي ده هو يموت بالضحك. صحيح، والنبي تروح هات لي واحد منه. على عيني وراسي. على عيني وراسي، أنا أجيبه. واشيله فوق كتابي، اجيله فوق عينيا. الله الله الله مع السلامه. كمان كمان يا اخوات الحقوا شمشون حيخلص عليه مجنون. يا اخوات الحقوا شمشون حيخلص عليه مجنون. عايز اطلع واكون ممنون بس اخرج بجسم سليم. يا مجوه الدولاب مظالم. يا مجوه الدولاب مظالم بيقاسوا حالتهم جيل. يا مجوه الدولاب مظالم بيقاسوا حالتهم جيل. يا مجوه الدولاب مظالم. كويس كده. لما وجدي بيه بيسمع الغنى بيقولوا له ان ده راديو وان الراديو عطلان. واجدي بيبقى عايز يدخل يصلحه، بيقول لهم ده انا مخترع كبير، ده انا اخترعت كرسي كهربائي للضحك. نور بتنتهز الفرصه وبتقول له مش معقول، انا عايزه اشوف الكرسي ده، ابعته لي. فبيصدق وبيقول لها طيب حاضر انا هروح ابعته لك واجيب. اما وجيه بيصمم ياخد هدوم فريد وعوده عشان يروح يوريهم لعم وجدي بيه ويثبت له ان نور ما كانتش مخلصة. طبعا فريد بيفضل مستني هيخرج ازاي من غير بدلة. بيجي وجدي بيه ومعاه الكرسي الكهربائي وبيلاقي فريد في قط النوم لما بتكون نور خرجت ورا وجيه عشان تتصرف وتلحق تقول له اي عذر وتجيب كمان بدلة لفريد. بيقدر فريد يضحك على وجدي بيه وبيفهمه انه معاه مسدس وبيخرجه من الشقة. بترجع نور ومعها البدلة وبتتخانق مع فريد لما بتعرف انه طرد وجدي بيه. وفجأة الجرس بيرن وبتلاقي عمها وولاد عمها جايين يزوروها وهم فاكرين انها زوجة لاحد الاطباء وما يعرفوش خالص انها بتشتغل مغنية. وطبعا بتضطر تلجأ تاني لفريد عشان يمثل دور جوزها الدكتور قصاد عمها واهلها، وبعد محاولات للرفض بيوافق في الآخر. بتخرج نور عشان تجيب فستان من عند الخياطة، دي حجة قالتها عشان تخرج تروح عند وجيه بي في القصر بتاعه عشان تقوله ان اللي شافه ده كان حرامي. ما بتلاقيهوش، بتستناه وأثناء الانتظار بيضرب جرس التليفون. بترد بتلاقي اللي بيكلمها طاهر بي الأنفوشي اللي هو هيبقى والد خطيبة وجيه بيه. بتقول له انتظرنا احنا جايين بكرة عشان ننهي اجراءات الخطوبة. بترجع نور للبيت بعد ما عمها بيسافر طنطا عشان يحضر المولد، وفريد بيبقى عايز يخرج لكن فكيها مع الطلاق لغاية ما ترجع ستها. ولما بترجع نور بيدور بينهم الدويتو ده. نسمع ونرجع تاني. عايز اخرج من هنا حالا. اخرج. خليني اخرج من هنا. لا مش هتخرج من هنا. خليني اخرج من هنا. لا مش هتخرج من هنا. انا بس ايه جنبي هنا. انا ليا بعتك ربنا. سيبيني اخرج من هنا. ما انتش هتخرج من هنا. كفاية كل اللي حصل يكفلي من أهلك وطن كان بقهم ريحته بطل ودوخوني بالقبل بوسة هنا بوسة هنا لطعة هنا ولطعة هنا سيبيني أخرج من هنا لا مش هتخرج من هنا بعدين هنخسر بعضنا محناش هنخسر بعضنا سيبيني أمشي من هنا منتش هتمشي من هنا من هنا لا مش هتخرج من هنا يا ستي مش قدك انا ابوس ايديك خليك هنا لا لا لا راح اخرج من هنا ما انتش هتخرج من هنا يا ورده وشائك كتير خايف لاشوك هم يجرحك يميلك ويهمك ايه والخوف ده ليه نار الهوى حتى بيلك قلبك علي ولا حسنك يا ورد يهمنا تبقى انت لا لا لا لا لا لا ده مش قصدي انا هنداري ليه هنطابنا خليني اخرج من هنا لا مش هتخرج من هنا خليني اخرج من هنا لا مش هتخرج من هنا سيبيني لا خليك هنا بدي امشي لا اقعد هنا لا. سيبيني لا خليك هنا ستي بدي امشي لا اقعد هنا طيب خلاص هقعد هنا اسمع بقى حكايتي انا على شرط اخرج من هنا رح نتفق مع بعضنا رح نتفق مع بعضنا ايوه رح نتفق مع بعضنا نور بتقنع فريد انه يساعدها في انه يمثل على اهل العروسة ان هو العريس وجيه بيه عشان يبوظوا الجوازة في الاول طبعا بيرفض لكن في الاخر بيوافق وفي اسكندرية فيفي العروسة بنت طاهر بيه الانفوشي بتهرب لانها مش عايزة الجوازة دي والدها طاهر بيه بيصمم ان الجوازة دي ما تطرش من ايده اللي بيجسد دور طاهر بيه فناننا الرائع سراج منير بيروح تياترو وبيتفرج على الراقصة ليلى اللي بتلعب دورها الفنانة الراقصة ليلى الجزائرية طاهر بيه بيطلب من ليلى انها تمثل دور بنته قدام اهل العريس اللي جايين بكرة عشان الخطوبة لغاية بس ما ياخد المهر من العريس هو كمان طمعان فيه وبعد الرفض قبلت في الاخر بيوصل فريد ومعه فكيها اللي ممثلة دور اخته وبيتقابلوا مع بعض مقابلة وحشة جدا لكن ليلى لما بتشوف فريد بتتخض من الشبه طبق الأصل اللي بينه وبين حبيبها البحار اللي غرق علي بتقوله ان ربنا عوضها وبعته ليها، وبتتمسك بيه جدا، خاصة انهم بيعترفوا لبعض بالحقيقة ان هو مش العريس وان هي كمان مش العروسة. بتقوم خناقة بين الجميع وبتجري ليلى ورا علي، او بمعنى اصح ورا فريد، وبتتمسك بيه ما بتسيبوش. انت عارف اني عايزة اتجوز وجيه، لكن وجيه هيسيبني ويتجوز واحدة تانية. وانا ايه يخصني في الموضوع ده؟ انا هقول العروسة واهلها ما شافوش وجيه ولا يعرفوه، فانا هاخدك ونسافر اسكندرية وانت تقدم لهم نفسك بصفتك العريس وجيه بيه. الله الله، لا يا ستي اتفضلي، ادي بدلتك يفتح الله. ارجوك يا استاذ، انا انسانة تعيسة ومحتاجة الانسان نبيل يساعدني ويوصلني للسعادة اللي بحلم بيها. وتفتكري هتكوني سعيدة لما تتجوزي وجيه بيه؟ ايوه، بس اعمل اللي بقولك عليه. واتجوز العروسة؟ لا، انت لازم تعمل نفسك مجنون وتخلي العروسة واهلها يرفضوا الجواز، وبالطريقة دي هيبعت ابو العروسة لعم العريس اللي هو وجدي بيه فسخ الخطوبة، وبكده يرجعني وجيه واتجوزه. طيب ولما يصب العريس ويا عمه ويفضحوا المسألة يبقى ايه العمل؟ مش هيجوا، لاني عملت ترتيبي مع ابو العروسة وحددت ميعاد الخطوبة من غير ما يعرف لا وجيه ولا عمه. يا ست هانم، ده شيء في منتهى الخطورة، ده يبقى تزوير في عريس رسمي. ما تخافش، انا عملت احتياطي ومش هيجرى لك اي حاجة. ارجوك يا استاذ، انا تعيسة، انا عايزة اتجوز. طيب بس ما تعيطيش، انا في سبيل سعادتك مستعد اعمل كل شيء. طيب مادام كده حضر نفسك بقى علشان هنسافر بكرة. انا مش عارفه ازاي اشكرك يا استاذ، انا عايزه ابوسك لكن. لكن ايه؟ مكسوف. مكسوفه من ايه؟ انت مش طالعه لعمك ومرات عمك ولاد عمك؟ يعني البوس شيء وراثي في العائله. اتفضلي اشكريني زي ما انت عايزه. بصوار مدام ليلى. تعبت؟ بصوار، انت فين من زمان يا طارق؟ انا تحت امرك يا بطاطا. لا انا زعلانه منك يا شيرين. ليه بقى؟ ست ايام انت حارمني من كلامك اللطيف. فين الشامبانيا الحلو؟ وانا اقدر اتاخر عنك يا لولو؟ اسمعي افندم، انا طالب منك خدمه بسيطه بتمنها. تحت امرك. ايه عندك حفله؟ ايوه. عاوز رقاص؟ لا، عاوز عروسه. عروسه؟ ايوه، والعروسه دي هتكون انت. متاسفه يا طهربي، انا قلبي مش معاي، قلبي مدفون في الاطلنطيك. اطلنطيك ايه وباسيفيك ايه؟ يعني لو اتجوزتك مش ممكن هحبك، لاني حبيت ده من امور اهل كان ظابط بحر وبعدين غيرك وحسرتاه على علي مات غريقا مبلبل. انت مش هتبطلي الشعر الحلمنتيشي ده وتتكلمي زينا؟ لا، الشعر شمر والكلام كلام والوز وز والحمام حمامه. طيب ارجوكي تكلميني دقيقتين من غير شعر، انت مش فاهمه قصدي. فهمت بقى الحكايه، وما فيها ان بنتي كانت مخطوبه لشاب غني من غير ما تشوفه ولا يشوفها، لكن بنتي بسلامتها كانت بتحب واحد تاني وهربت من البيت. وبعدين انا مش عاوز العريس الغني ده يطير من ايدي، وحفله الخطوبه بكره، فانا فكرت في كوني اقدمك انت بصفتك بنتي ويلبسك الشبكه ويقبضني البحر. مش ممكن اعمل كده، انا عندي زم. وانا عندي ازمه، الجوازه دي هي اللي هتحل ازمتي. انا هدفع لك نظير تمثيل دور العروسه 100 جنيه في نص ساعه. طب وبعدين لما العريس يحب يكتب الكتاب ويعلي الجواب ويعيش في تبات ونبات ويخلف صبيان وبنات، يبقى ايه العمل؟ انت جايه من الجزائر قريب ومحدش يعرفك، ومن هنا اليوم الفرح يحلها ربنا، اكون اتلايمت على بنتي ورجعتها لعقلها. ولما العريس يلاقي بنتك واحده تانية غير اللي شبكه هتقوله ايه؟ هاوحه طبعا واقول انه ما خدش باله من شكلها كويس، خصوصا انه عمره ما شافها قبل كده. ال 100 جنيه اهم مقدما. معرفش انت بتصعب علي اوام ليه. والعنوان اهو. المهم ليلى بتعرض عليه انه يقدم الاوبريت بتاعه لمدير التياترو لما بتعرف انه عنده موهبة الغنى والتلحين، فبتساعده وبتقدمه لمدير التياترو اللي هي بتشتغل فيه، بس لمجرد انه يفضل قدام عينيها ويفكرها بحبيبها علي. فريد فكره مشغول بنور بتوحشه، اتصل بيها عشان يروح يشوفها. بترد عليه فكيها وبتقوله ان خلاص هي وافقت على وجيه بيه. لكن مع الوقت نور بتكتشف ان وجيه انسان نفعي وخاين. ساعتها بتعرف فعلا ان فريد حبه هو الحقيقي ليها. فكيها بتقول لها روحي له التياترو، هو بيشتغل في التياترو الشعب. بتجري وبتروح له، لكن في نفس اللحظة دي بيكون فريد قرر هو وليلى ان هما يروحوا يشتروا دبل الخطوبة، بعد ما بيفقد الامل في حبه ليها وبيعرف انها قبلت خطوبة وجيه بيه. لما بتشوفه وبتعرف انهم خلاص هيتخطبوا بتمشي وبتزعل جدا، وحتى بترفض انها تشتغل معاه في الاوبريت. بيستغرب علي، او بمعنى اصح فريد بيستغرب هي ليه زعلت. بيجري وراها يروح لها البيت وبيقول لها انت زعلتي ليه؟ بتنكر في الاول انها زعلانة، وبعدين بتقول له ان جيت للحق انا زعلانة. لا ما زعلتش. لكن انا شفتك زعلتي. لا انا مش زعلانة. زعلانة ونص. قلتيلي بعض مثل لسانك وانت جاية من عنده مكشرة. ان جيت للحق انا زعلانة، واخدة على خاطري وغضبانة. ان جيت للحق انا زعلانة، واخدة على خاطري وغضبانة. انا قلبي وروح انا انسانة. انا قلبي وروح انا انسانة. Thank you. انا مستعد اتجوزك حالا. دلوقتي انا ما اقدرش. ليه؟ طبعا فريد بيقول لنور ان هو مستعد يتجوزها حالا. قالت له ازاي وانت خاطب واحدة تانية؟ قال لها ابدا، دي هي فاكرة ان انا واحد تاني اسمه علي وانا متورط معاها وباخدها على قد عقلها. المهم ليلى ونور بيدخلوا في صراع حوالين فريد، وفريد بيقول لهم هنحسم الكلام بعد ما نسمع ونطلع نغني العمل اللي انا حاطط فيه مستقبلي وهو الأوبريت. هنروح كمان احنا نسمع الأوبريت انا عايزة اتجوز ونرجع تاني. يا عم يا سحار يا كاتم الأسرار، أنا جاي لك محتار، افتح لي باب الخار. سامع دق قلبي طب، ده انت يا واد من أهل الحب. مشكوك أنا بالنين وأنا ماليش قلبين، مشكوك أنا بالنين وأنا ماليش قلبين، والقلب في جنبي مين يقسمونه فين؟ يا عمي سر ما فيش ابدا يا عبيط، انظر فيك الامر بسيط، كل بلدنا ومزمزلتنا لما تحاول ولا تداول ولا تكشر ولا تبول، معنى ده كله انا عايز اتجوز. ملايكة ودول شياطين، جنة ونار يلا قار، شوف راح تتهم يا ابدا انا حب تربى على صمبا ورمبا انا حب تربى على صمبا ورمبا غيرك مش ممكن يفهم الحاني تكون افراح وبتنروح تسهر الأوبريت بيتضح أن البحر علي ما غرقش ولا حاجة وبيرجع لحبيبته ليلى، وبالتالي الطريق بيبقى مفتوح قصاد نور وفريد عشان أخيرا تتحقق أمنية نور اللي عايزة تتجوز. فريد. نور. سلامات. طيبون. علي انت ما متش يا علي؟ دي حكاية طويلة، بعدين حسبها حالي. ألحان الفيلم كلها للفنان فريد الأطرش، أما الكلمات هل هلال العيد، إن جيت للحق، عايزة أتجوز، كانت لبيرم التونسي، خليني أخرج من هنا لعبد العزيز سلام، يا ما جوه الدولاب مظاليم أبو سعود الإبياري، وأيامي الحلوة كانت لأحمد منصور. بكده بتخلص حلقتنا، بشكركم جدا وإن شاء الله لقاء الأحد بعد القادم. لكم كل الحب. كنتم مع غنوتك من فيلمك، إلى اللقاء الأحد بعد القادم. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين.